تفسير الآية 32 من سورة غافر، يقول تعالى: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، أي وبعد أن حذرهم من عذاب الله في الدنيا بدأ يحذرهم من عذابه العظيم في الآخرة، فقال لهم: يا أهلي إني أخشى عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة، حيث يحدث التنادي بين الجميع في مواقف متعددة، فينادى مثلا على كل أمة ورسولها من أجل الحساب، وعلى كل شاهد ومن سيشهد عليه، وتنادي الملائكة على أهل السعادة ليدخلوا جنات الخلود، وعلى أهل التعاسة لعذاب النيران، وينادي بعضهم بعضا بداخلها باللعن والسب واللوم والدم، وينادون مستغيثين منها، إلى غير ذلك من النداءات.